ثابكم الله. في الحقيقة لا يخفى على الجميع أن الله فرض على المسلمين وأوجب عليهم محبة بعضهم لبعض. قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للمسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم بالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإن إخوانكم في الشيشان يعانون بلاء عظيما وكربا عظيما فجعت فيه النفوس المؤمنة الراكعة الساجدة بمن لا يخاف الله ولا يتقيه وبمن يحقد على هذا الدين وأهله. ولذلك ينبغي علينا من واجب الإسلام والأخوة أن نذكر بعضنا بعضا بهذا الحق وأن نتناصر لما أمرنا الله عز وجل أن نتناصر به. ينبغي على كل مسلم أن يمد لإخوانه يد النصر بكل ما يستطيع. وهذا هو الأصل في المسلمين أنهم متناصرون متعاطفون متكاتفون متآزرون كالجسد الواحد. يتصور المسلم إخوانه وقد فجعوا في عقر دارهم فلا يرحم كبير ولا صغير. الله أعلم كم من أم فجعت بأولادها وكم من أرملة فجعت بزوجها وأهلها. الله أعلم ما يعانون وما يكابدون من الأذية والإضرار والكيد وشدة الأخطار. فاضرعوا إلى ربكم بدعوة صادقة من كل قلوبكم فإننا نحس أن هذا كيد للإسلام وأهله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بعزتك وجلالك يا ذا العزة والجلال. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين السبع وما أقلت رب كل شيء ومليكه. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذا المجلس الطيب المبارك بعزتك وجلالك. اللهم إنا نسألك أن تدمر أعداء الدين أجمعين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اسلبهم عافيتك، اللهم اشتد عليهم مطأتك، اللهم أنزل بهم لعنتك، اللهم أنزل بهم عذابك ورجزك إله الحق إنهم لا يعجزون. اللهم يا منتهى كل شكوى ويا سامع كل نجوى ويا كاشف كل ضر وبلوى نسألك لإخواننا أن تجعل لهم من كل هم فرجا. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم نفس عن إخواننا في الشيشان وفي كل مكان. اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم. اللهم اجمع شملهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم صوب آراءهم، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم يا نصير المظلومين ويا صريخ المستصرخين ويا ملاذ الهاربين يا جبار السماوات السبع والأراضين. اللهم أغث الإسلام وأهله في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.